اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين. اما بعد اخواتنا الكريمات، مش دي غرفه دفعه سنه ثانيه؟ مظبوط ولا ايه؟ طيب وهو باشمهندس علي شغال عندكم ولا انتوا كنتوا واخدين البث من غرفه ثانيه؟ تسجيل. اه ماشي ماشي اخواتنا الكريمات، نبدا بقى باذن الله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب، يعني ربنا يسددكم ويفتح عليكم يا رب ان شاء الله باذن الله. طيب جزاكم الله خيرا يا اخت امان، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله باذن الله. بقى صوره الانشقاق، صوره الانشقاق اخر صوره في منهج سنه ثانيه، عشان ان شاء الله باذن الله بقى اختنا امال واختنا ارهام بقى ابدا معاكم من اول الاسبوع الجاي بقى في ايه؟ في صوره الغاشيه. فانا النهارده اعتذرت عن دفعه الثالثه وقلت باذن الله سبحانه وتعالى، وقلت سنه ثانيه ان شاء الله باذن الله ابدا مع اخلص معاهم صوره الانشقاق النهارده باذن الله، وابقى خلصت منهج ثانيه والشوط الموجه الثالثه بقى او الشوط الثالث اللي هو ان شاء الله البروج والطارق والاعلى والغاشيه، هعمله لهم دوره بمسابقه في الاجازه بتاعتهم باذن الله سبحانه وتعالى، عشان ما اشرحهاش ثاني بعد ما شرحتها لكم ويبقى خلاص المنهج توحد. وبالنسبه لثالثه ان شاء الله باذن الله من اول المره الجايه افضلهم هم بقى لوحدهم باذن الله، في يعني اجري معاهم زي ما جريت مع الدفعه الثانيه الفتره اللي فاتت، فضلوا مني الله سبحانه وتعالى. صوره الانشقاق، يلا فاتحين المصاحف معايا يا جماعه. اول حاجه زمن الصوره، زمن الصوره في خلاف في زمن الصوره، يبقى في قولين في زمن الصوره. القول الاولاني انها نزلت في اول المرحله الجهريه، نزلت في اول المرحله الجهريه. القول الثاني انها نزلت بعد بدء الهجره، لما بدا اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يهاجروا والنبي عليه الصلاه والسلام لسه ما هاجرش، يعني مع بدايات الهجره. طيب نتكلم عن الزمن ده شويه ونتكلم عن الزمن ده شويه. يعني ايه شواهد انها نزلت في اول المرحله الجهريه؟ ان هي نزلت بعد الانفطار، سعد جابر بن زيد نزلت بعد الانفطار، والانفطار نزلت بعد النازعات، والنازعات نزلت بعد النبأ، والنبأ دي من صور اول المرحله الجهريه. ابن عباس بيقول كانت قريش تجلس، كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها، فمنهم المصدق ومنهم المكذب. في بداية المرحلة الجهرية أول ما قريش سمعت القرآن بدأوا بقى إيه يتناقشوا، فنزلت عما يتساءلون. يبقى إذا صورة النبأ دي بداية الجهرية. طب لما الانفطار تبقى بعد النبأ، يبقى الانفطار في بداية الإيه؟ الجهرية. إيه سمت صور المرحلة الجهرية؟ إنها صور دعوية تربوية، يعني المرحلة السرية كانت صور تربوية أساسا. ليه؟ لأن المرحلة السرية صور تأسيسية في بداية التزام الإخوة بتبنيهم. انما صور المرحله الجهريه ده النبي عليه الصلاه والسلام بدا ينزل للشباب في الشوارع والنوادي والتجمعات. فصور المرحله الجهريه بتكلم الاثنين، بتكلم الصحابه يبقى صور تربويه، وبتكلم الغير ملتزمين اللي النبي عليه الصلاه والسلام بدا ينزل لهم، يبقى صور ايه؟ دعويه. طيب الـ الـ الـ الـ القول الثاني بقى، يعني غير انها نزلت في بدايه المرحله الجهريه، انها نزلت مع بدء الهجره، مع بدء هجره اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. الشاهد بتاعها ايه؟ ان هي في عبد جابر بن زيد الصوره رقم 83. 83 دي يعني صور نهايات مكه خالص يا جماعه، يعني تتناسب فعلا مع اللي قالوا ان هي نازله في ابو سلمه ونازله في اخو ابو سلمه. نازله في ابو سلمه لما تمزقت اسرته في الهجره، لما ربنا قال وينقلب الى اهله مسروره، لما تمزقت اسرته في الهجره. يبقى اذا في بعض المفسرين المح انها نازله في بدايه الهجره، لما بدا بقى الصحابه يهاجروا وبدات بقى ايه تتمزق الاسر، والصحابي يهاجر ومراته لسه موجوده واولاده في حته ومراته في حته وهو في حته. فيعني ايه؟ يبقى اذا انتوا عارفين ان المدينه اتفتحت قبل ما النبي عليه الصلاه والسلام يهاجر بسنه. ابن ام مكتوم ومصعب اول ناس هاجروا، بعد كده سيدنا عمر وابو سلمه. واخدين بالكم معايا؟ يبقى معنى انها نازله في هجره ابو سلمه او في هجره امثال ابو سلمه، ان هي في بدايات الهجره خالص، والنبي قعد سنه ما هاجرش لحد ما الصحابه معظمهم هاجر. السنه دي كان في صور قرانيه بتنزل، السنه دي كان في صور قرانيه بتنزل. يعني طبعا في الفتره ديت بدا يحصل تضحيات جباره اثناء الهجره، بدا يحصل تهديدات مرعبه من اهل مكه للي بيهاجروا، لان اهل مكه كانوا مراقبين حدود مكه، اللي يتمسك يتسجن، اللي يتمسك وهو بيهاجر يهدد بالقتل او يتسجن. يعني يبقى ده القول الثاني في نزول الصوره يا جماعه، وهي نازله مع بدايات الهجره. الصوره عموما فيها جوين واضحين جدا، عشان نبدا برضو نقول ان ده ينفع وده ينفع، وان في شواهد من موضوع الصوره بقى ينفع ان هي نازله في اول الهجره وينفع انها نازله في اول المرحله الجهريه. الصوره فيها جوين، الجو الاولاني جو التعذيب الشديد، عشان كده ربنا بيقول فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يدعو ثبورا ينادي عن هلاك، انت فين يا هلاك، انت فين يا بت، تعالى خدني، يصلى سعيرا سعير نكره للتعظيم، يتشوي على نار مسعره والعياذ بالله. ليه؟ لانهم بيعذبوا الصحابه، فربنا بيقولوا بعذبكم زي ما بتعذبوا الصحابه. الجو الثاني في الصوره بجانب جو التعذيب الشديد، جو التمزق الاسري. عشان كده العلماء قالوا ينقلبوا لاهلهم السرورة، قالوا دي في ابو سلمه. اشمعنى ابو سلمه؟ لانه لما جه يهاجر قوم مراته خدوا مراته، وقوم خدوا ابن سلمه وهو هاجر، ففيها جو التمزق الاسري. يبقى اذا سبحان الله العظيم، يبقى يعني يبقى الصوره فيها جوين، الجو الاولاني جو التعذيب الشديد، والجو الثاني جو التمزق الاسري والتفرق الاسري. يعني طيب يعني الزمانين ينفع فيهم الموضوعين ازاي بقى؟ اول الجاهليه كان في تعذيب، كان في تعذيب رهيب، لدرجه ان سيدنا ياسر اتقتل، ابو عمار وسميه اتعذبت، يعني كان في تعذيب. طب كان في تمزق اسري؟ ايوه، اسره عمار بن ياسر فرق بينها. بعض الصحابيات لما اكتشف اسلامهم ازواجهم طلقوهم وطردوهم من مكه. طيب في بدايه بقى مرحله الهجره كان في تعذيب، الصحابي اللي بيتمسك وهو بيهاجر بيتعذب. طب وكان في تمزق قيصري؟ زي اسره ابو سلمه. يبقى اذا القولين يعني ينفعوا مع موضوع الصوره، والجوين والوقتين بيجسدوا، اصلا الصوره بتجسد اللي كان بيحصل في الوقت ده واللي كان بيحصل في الوقت ده. يبقى في قولين لا نرجح بينهما. طيب النقطه الثانيه بقى الترابط الموضعي. الترابط الموضعي اللي هي ترابط الصوره مع الصور اللي حواليها. اول حاجه ترابطها مع المطففين، هي الاول جت صوره الانفطار وبعد كده المطففين وبعد كده الانشقاق. يعني انا لو بكلم واحد بياكل حرام في صوره المطففين، الاول قعدت معاه قعده كلمته عن صوره الانفطار، كلمته عن يوم القيامه فبدا يخاف. القعده الثانيه بقى كلمته عن المال الحرام اللي هي صوره الايه المطففين مباشره على المال الحرام وحرمه المال الحرام. بعد كده شفت اخوانا سبحان الله العظيم، بعد كده القعده الثالثه بقى ان بعد ما تاب وساب المال الحرام سبته، لا قمت قاعد مع القعده الثالثه في سوره الانشقاق كلمته عن الجنه والنار تاني. يبقى مش بعد ما الناس تابت اسيبها، يعني كان انت محتاج وعظ وتربيه بعد ما تبت، زي ما كنت محتاج وعظ وتربيه عشان تتوب لربنا وعشان ترجعي لربنا. يعني مفيش مدعو هيتغير من جلسه واحده ابدا. يعني بيسموها خدمة ما بعد البيع، خدمة ما بعد التوبة. لازم يبقى عندنا متابعة. أكبر خلل عندنا هو عدم المتابعة. يعني يا جماعة إحنا شغالين في الدعوة، والدعاء بيدي دروس، والإخوة والأخوات بينزلوا جولات، ولكن يعني مفيش متابعة للناس، مفيش متابعة لواحد. لو كل جولة أو كل موقف دعوي تابعنا واحد بس، كفاية. الأنبياء عشان كده بذلوا 90% من مجهودهم مش في دعوة الناس للدين، بل في تثبيت اللي دخلوا في الدين. يعني دعوة الناس للدين ما خدتش 10% من جهد الأنبياء، أمال نشاطهم الجبار كان في تثبيت اللي دخلوا الدين. طيب ده الترابط الموضعي الأول مع سورة الإيه؟ المطففين اللي قبلها. طب الترابط الموضعي بقى ما بين سورة الانشقاق وما بين الشوط الثاني كله، التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق. أربع روابط يا جماعة. الرابط الأولاني ما بين الأربع صور دول، أول رابط إن في التكوير ربنا قال وإذا الصحف نشرت، يعني في صحف هتنشر وهيفضح العصاة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. طب في الانفطار بقى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين، حافظين اللي هم الملائكة اللي بتكتب الأعمال، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى نفس المعنى، إن في كتب وفي ملائكة بتكتب وكل حاجة بتتكتب، والملائكة بتعلم كل حاجة بتعملها. بعد كده سورة المطففين، إن كتاب الفجار لفي سجين، الله، برضه نفس الموضوع، كل حاجة مكتوبة. بعد كده الانشقاق، أما من أوتي كتابه بيمينه، أما من أوتي كتابه وراء ظهره، يبقى كل حاجة مكتوبة. يبقى الأربع صور بتوع الشوط الثاني بيتكلموا عن إيه؟ عن الكتب، دقة إحصاء الأعمال، الملائكة الكتبة، أين توضع الكتب في السجين ولا عليين؟ شهادة المقربين لكتب الصالحين، الكتب بتستلم يوم القيامة إزاي؟ صفات الملائكة اللي بتكتب الأعمال، نشر الكتب يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، زي الشاب اللي قاعد يتفرج النهاردة على بقى إيه؟ جنجلام ستايل وديسباسيتو والكليبات والإنستجرام وصور الفنانين والفنانات، هو مش واخد باله من تراكم كل ده على صحيفته هيبقى ايه في الاخر. يبقى اذا الشوط الثاني اللي بيكلم مرحله بدايه الهدايه بيقول احترس انت مراقب، كل حاجه مكتوبه، محدش هيقدر يهرب من العمل بتاعه. الرابط الثاني بقى ما بين الاربع صور بتوع الشوط الثاني ان هو كلام تصاعدي عن البعث، كلام تصاعدي عن يوم القيامه. اذا الشمس كورت، يعني الشمس هتطفى نورها، حاجه مرعبه. طيب بعد كده الانفطار اذا السماء انفطرت السماء هتتقطع حتت وهتتحول الى كتل نارية عملاقة. طب الانشقاق اذا السماء انشقت انشقاق المجرات وانشقاق الذرات ده معنى مرعب اكتر واكتر. يبقى الثلاث صور اتكلموا عن حال الكون اثناء البعث ولكن بطريقة تصاعدية، اتكلموا عن المشهد اللي الناس هتطلع من القبور عليه ولكن بطريقة تصاعدية. الرابط الثالث التدبر في خلق الناس، صورة التكوير فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس منظر تحفة في وصف السماء والنجوم والحركة الكونية. الانفطار الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك، مشاهد عظيمة اعجازية في خلق جسد الانسان. طب الانشقاق فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتصل امر ليلة 14 والليل والنجوم مالية السماء والشفق التحفة الرهيب. يبقى الكون الجميل قبل ما ينقلب يوم القيامة ويتحول لوحوش سبحان الله العظيم. يبقى ده الرابط الايه، ده الرابط الثالث. الرابط الاولاني لو انتوا فاكرين اللي هو الكتب واحصاء الاعمال، ها الرابط الثاني اللي هو ايه، يلا اكتبوا معايا يوم القيامه والتصاعد بتاع احداث. الرابط الثالث التدبر. يا ترى مين فيكم النهارده كان ليها حظ في التدبر في الكون، حظ في النظر في الكون الجميل قبل ما الكون يتحول لوحوش تنقض على الانسان زي قول الله واذا النجوم انكدرت. الرابط الرابع الترقي في الاصلاح. يعني ايه؟ سورة التكوير شكلت على الاستقامة، لمن شاء منكم ان يستقيم. الاستقامة الاستمرار في العمل الصالح، ان لازم الملتزم في بداية الليلة يتعلم انه مبقاش مزاجنجي. انا الوقت طالبة معاه قيام ليل قيام ليل، شوية زهقت احفظ قرآن احفظ قرآن، شوية طالبة جلسة الضحى اسيب كل ده واشتغل في جلسة الضحى. لا لا لا لا، لا ما ينفعش الملتزم المزاجنجي ده. جت سورة الانفطار بقى شكلت على البر، ان الابرار لفي نعيم. الاستقامة ان انا استمر حتى لو على اوراد صغيرة، نص ساعة قيام ليل، ورد قرآن صفحة او ربع في اليوم. انما البر ان انا اعمل اعمال صفحة كتيرة وكبيرة. بعد كده المطففين شكلت على التنافس. التنافس ده بقى اللي انقذ عبد الله بن حذافة السهمي من ملك الروم لما ادى اداء بطولي قدامه، فملك الروم مذهول، ازاي عملت ده؟ قال له اني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعة الله. يبقى لان في منافسة وعايش جو وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، عمل بطولات. جت سورة الانشقاق شكلت على الكدح. انك كادح، انك كادح. الكدح من اجل الوصول الى الله، الكدح عند اهل الدنيا ان انا بجيب الجنيه بطلوع الروح، الكدح عند اهل الدين ان انا عشان احس واخشع في الصلاة مستعد ان تطلع روحي، عشان احس بجلسة الضحى او ابني علاقة مع القرآن مستعد ان انا تطلع روحي. يبقى ده الايه، يبقى ده معنى الكدح، ده معنى الايه الكدح. يبقى شكلت، يبقى شوفوا بقى الترقي في التشكيل، الاستقامة للبر للتنافس للكدح للكدح. طيب الوقفة الثالثة بعد زمن الصورة والترابط الموضوعي في الصورة، اسم الصورة. ها مركزين معايا يا جماعة؟ مركزين معايا؟ يبقى خدتوا بالكم بقى من الايه، الترابطات الموضوعية الاربعة، من الاستقامة للبر للتنافس للكدح. ايوه اخت سمر جزاك الله خير معايا. يبقى ده الترابطات الايه، الترابطات الموضوعية. حكمة اسم الصورة بقى، اول حاجة الانشقاق ده مرحلة من مراحل البعث في يوم القيامة، ماشي بس كده؟ لا، الصورة كمان يا اخوانا بتتكلم عن الانشقاق الاجتماعي بسبب صراع الحق والباطل، ان بيحصل انشقاق في المجتمع. عشان كده بعض المفسرين قالوا وينقلب لأهله مسرورة، قالوا ان هو ابو سلمة، قالوا ان هو ابو سلمة. ليه بقى؟ يعني لما قيل انه كان في اهله مسرورة في نفس الصورة قالوا ده الاسود ابن عبد الاسد اللي هو اخو ابو سلمة. سبحان الله العظيم، الاسود ابن عبد الاسد ده اتقتل في بدر، اللي قتله سيدنا حمزة، كان من اللي هيجوا الحرب في بدر مع ابو جهل، هو اللي ولع الدنيا مع ابو جهل عشان الحرب تتقد. اخوه ابو سلمة اول بيت هاجر الى الله. يعني احيانا بيحصل انشقاق مجتمعي بسبب صراع الحق والباطل جوه البيت الواحد، اخ ينضم للحق واخ ينضم للباطل، والاثنين يحصل بينهم صراع، ده منتمي لقضيته وده منتمي لقضيته. فمن مقاصد الصورة الصبر على انشقاق المجتمع ده، لانه مؤلم بالنسبة لنا اكتر، لان معظم المجتمع ما بينضمش لقضية الحق، فهم ما بيخسروش كتير. احنا بنلاقي معظم المجتمع ما عدناش عارفين نتواصل معاه، زي برضو ام سليم لما حصل انشقاق مجتمعي بينها وبين جوزها الكافر اللي صمم انه يهرب من المدينة، زي عبد الله بن ابي بن سلول وابنه رأس المنافقين وابنه من اعظم الصحابة، انشقاق مجتمع ما بين الاب وابنه، زي سعد بن ابي وقاص لما قال له امه لو ان لك 100 نفس، ها انشقاق مجتمع بين الاب بين الام وابنها. يعني الصورة جايبة اسرتين، اسرة في الجنة واسرة في النار. اسره في الجنه بعد ما مزقت في الدنيا اليها وينقلب الى اهله مسروره. لحظه اللقاء الرهيبه ما بين اسره يعني اتشغلت في الدعوه، فالزوج والزوجه ما كانوش على قدر بقى الايه الاستمتاع بالحياه الاسريه بسبب التضحيه، او الزوج سجن او الزوج استشهد، ولكن على باب الجنه تقابله تاني بسبب الجهاد والدعوه الى الله. واسره في جهنم بقى انه كان في اهله مسروره بعد ما كانوا قمه الاستمتاع. ايوه سيدنا مصعب وامه مظبوط، بعد ما كانوا قمه الاستمتاع ولكن كانت بتستمتع بمعصيه الله وبحرب دين الله. يبقى سبحان الله نخرج من هنا بمعنيين في غايه الخطوره. المعنى الاولاني الاهتمام بالاسره في مرحله بدايه الهدايه، ان ما ينفعش ان الملتزم والملتزمه في البدايه نقول لهم يلا انطلقوا في دينكم ومالكوش دعوه باسرتكم، لا من الاول. والمعنى الثاني الاهتمام بزرع معاني التضحيه من الزوج والزوجه عشان الدين. انا ورايا مصالح دنيويه، انا ورايا متعه دنيويه، ولكن متى سننقذ 6 مليار كافر من جهنم؟ يبقى ده اسم الصوره. اتكلم عن يوم القيامه واتكلم عن الانشقاق المجتمعي تعالوا بقى نحاول ندخل في الصوره شويه. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. معلش يا اخوان الشيخ عبد الرحمن، انت تعمل يعني تستنى ولا انت مستعجل؟ يعني وراك حاجات تعملها وكده؟ ممكن انت والشيخ خالد بقى تكسروا الدنيا في اي حاجه. معلش يا جماعه انا عنده ضيوف بس، فانا يعني ايه قدامنا طبعا سهره مع الصوره، فانا يعني فانا حبيب قلبنا ما انت لازم تستناني ان شاء الله باذن الله. معلش احد اخواني بس زارني يعني، فانا يعني مش عايز، ربنا يحفظكم اخواتنا الكريمات بيدعوا لك يا شيخ عبد الرحمن، فانا بس يعني بطمن بس ان هو مش قلقان او متضايق او كده. نبدا يلا بقى في التعليقات على الصوره. اذا السماء شيخ خالد بقى انتوا الاثنين بقى ممكن تعملوا اي عمل صالح يعني ان شاء الله. شوف اي مصلحه دعويه تدبسوا فيها الدنيا واسعه. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. اذا السماء انشقت، الانشقاق هنا يا جماعه ممكن يبقى له اربع حاجات، اربع افاق. الافق الاول انشقاق السماء ككل، تخيل السماء دي كلها اتشرخت بالطول كده مثلا او اتشرخت بالعرض. اذا السماء انشقت. المعنى الثاني انشقاق المجرات، يعني مجرات السماء نفسها يحصل انشقاق في مجرات السماء، انشقاق ما بين الاجرام السماويه وبعضها. الافق الثالث ان كلمه الانشقاق دي ذكرت مع الذره في القرن العشرين، ولما انشقت الذره في الحرب العالميه الثانيه في 48 ساعه الحرب العالميه انتهت. يعني انتوا عارفين يعني ايه انشقاق ذرات السماء؟ يعني السماء تبقى كتل ناريه وانفجارات ناريه غير متخيله، لا يستطيع احد ان يتخيل مدى الهول اللي بداخل هذه الكلمه المرعبه. اذا السماء انشقت. الافق الرابع انشقت بقى، ايثارت واهيه متخربه قايله للتهدم. لما بيكون البناء متشقق والعماره متشققه يبقى فيها شروخ، اقل هزه ارضيه او مقطوره تريلا مقطورتين تقوم معديه تقوم واقعه، يبقى صارت قايله للسقوط مع اي هزه يسقط منها اجزاء في غايه الضخامه. تخيلوا انتوا بقى لو السماء وقعت على الارض يحصل ايه؟ يبقى انتوا عارفين ان انشقاق السماء مذكور في القران اربع مرات، سوره الفرقان ويوم تشقق السماء ايه؟ بالغمام. سورة الحق وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. ايه كمان؟ ها سورة الانشقاق، ها اذا السماء انشقت. سورة الرحمن فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. يعني الانشقاق مذكور اربع مرات في القرآن. واخدين بالكم معايا يا جماعة؟ اذا السماء انشقت واذنت لربها. يعني ايه اذنت؟ اذن الشيء اي اعطى اذنه، يعني واحد ادى ودنه لحد بخضوع وانتظار للامر، قمه الاستماع، قمه الطواعيه، قمه الانقياد، الكون المطمئن لربه. الكون ما شاء الله يا اخت امال، اللهم بارك، ما شاء الله كتاب بالله صحيح. وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، ادي المره الخامسه ايه؟ ايوه كده الناس المصحصحه ما شاء الله، خليكم مصحصحين معايا كده. ما شاء الله، اذنت لربها عبوديه الكون لله. يعني الكلمه دي المفروض تخليك تغيري من الكون. ان عبوديه الكون، احنا في مسابقه يا جماعه، في مسابقه مع كل نجمه في السماء قاعده تسبح ربنا، مع كل ملك في السماوات السبعه، مع كل موجه في البحر، مع كل ورقه من اوراق الشجر، الكون كله بيعبد ربنا وعارف عارف ربنا. عشان كده شوف الكلمه اذنت لربها، الكون كله عنده توحيد ربوبيه. يعني السماء لو سالناها من ربك هتقول ربي الله، والبشر مش عارفين. عشان كده في القبر لما اللي يتقال له من ربك يقول ايه؟ ها لا ادري. يعني طفل في رابعه ابتدائي وقفت سالت عن نظريه النسبيه لاينشتاين هيقول ايه؟ ايه هو مش فاهم السؤال ايه اصلا؟ اجابه حقيره، ها لا ادري. هو لو كان قال انا مش عارف او لا اعرف من ربي كانت ارحم. انما ها هو مش فاهم اصلا هم بيقولوا له ايه في القبر، عشان كده موضوع ما شغلوش، عشان كده بيقولوا له لا دريت ولا تليت، لا دريت عنك موعيد ولا تليت، انت اصلا ما اتصلتش بالقران عشان تعرف من ربك. كان الوحي هو مصدر معرفه توحيد الربوبيه، ولكن انت ما اتصلتش بالقران، فيقولوا له لا دريت ولا تليت. توحيد الربوبيه ده يا جماعه اللي هو الشيطان منشن عليه اصلا، الشيطان بينشن انه يضرب عندك الدين كله من خلال ضرب توحيد الربوبيه. ولا تجد اكثرهم شاكرين، يعني في اب يعني ابنه ينسى ابوه عمل له ايه بعد ما رباه وصرف عليه وعلمه وسهر عشانه واشتغل عشانه. الشيطان قال له يا رب انا هنسيهم، انت عملت لهم ايه؟ اللي هو اعظم من اي اب عمل ايه لابنه. فتخيلوا يا جماعه، عشان كده يعني جهد كبير في الدين عشان نفتكر دايما ان لحم كتافنا من خير ربنا سبحانه وتعالى. ما هو ده في الركوع وفي السجود، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي، دي تفتكر في كل مره انك بتقول لربنا يا رب لحم كتافي من خيرك، انت اللي ربيتني، انت اللي ربيت عقلي وثقافتي وفكري وقلبي وجسمي وكل حاجه يا رب، انا لحم كتافي كله من خيرك يا رب. طيب يا جماعه، اذا السماء انشقت، ليه مش اذا انشقت السماء؟ ليه اذا السماء؟ ليه الاول كلمه السماء وبعد كده انشقت؟ ها يعني تخيلي كده انت بتقولي اذا السماء وانت ماشيه بقى مع المد بتاع السماء، قاعده تتخيلي عظمه السماء، روعه السماء، فجاه الصدمه انشقت، يحصل لك صدمه بقى زي ما حصل في سوره التكوير، اذا الشمس كورت. ليه الاول المخلوق بيذكر قبل ما يذكر فعل الله في المخلوق؟ اول حاجه عشان الدلاله على هول الفعل، ثاني حاجه للدلاله على قدره الفاعل. يعني اذا الشمس، الشمس اللي درجه حرارتها 15 مليون درجه مئويه، اللي بقى لها 5 مليون سنه كل يوم بيتحرق 5 مليون طن من مادتها وهي لسه بتطور، والعلماء بيقولوا لسه 5 مليون سنه كمان في مادتها، اذا الشمس كورت بقت حته كره واتربت في جهنم. يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا حسيتي بهول الفعل وقدره الفاعل، هنا في الانشقاق. اذا السماء، عشت بقى مع السماء الرهيبه انشقت، يبقى عشت برضه مع هول الفعل، انشقاق مجره مجره وذره ذره، ومع قدره الفاعل سبحانه وتعالى، فتنبهر بقدره الله سبحانه وتعالى. ايوه مظبوط بالظبط كده، يعني سبحان الله العظيم، يبقى انبهرنا بقدره الله في اذا السماء انشقت، وبعد كده انبهرنا بعبوديه الكون لله في اذنت لربها. بس يعني عشان ننبهر بقدره الله، هي ايه السماء دي الاول يا جماعه؟ المجرات، انا عايزك تعيشي بقلبك بقى معايا كده وتركزي معايا كده، يعني عايز نركز بقى على قد ما تقدر بقلبك، على قد ما تقدر. المجرات بتبعد عن بعض بسرعات مذهله، فالكون بيتسع كل دقيقه مليون تريليون سنه ضوئيه. مجره التبانه دي المجره البسيطه الصغيره اللي احنا عايشين في حته من الحتات دي 100,000 سنه ضوئيه. مجره التبانه دي بتتكون من 250 مليار نجم. خد بالك ان عظمه الكون مش احصائيات، مش ارقام، عظمة الكون عايزة قلب واسع. النجوم دي مش جنب بعض يا جماعة زي رمل الصحراء، ده اقرب نجم لينا اللي هو الفا سنتوري، لو صغرنا الكون بحيث ان الارض تبقى قد ذرة الرمل، يبقى ذرة الرمل التانية اللي هي الفا سنتوري اللي هي اقرب نجم لينا، يبقى بيننا وبينه 640 كيلو متر. تخيلوا يا جماعة، 250 مليار نجم المسافة بينه مائلة، لدرجة ان العلماء قالوا ان المسافة بين كل نجم والتاني زي المسافة بين مركب في البحر الاحمر وسفينة في المحيط الاطلنطي، اللي ربع المية على وجه الكرة الارضية فيه في المحيط الاطلنطي ده، هو اللي 20% من مساحة الكرة الارضية فيه. يعني انت فين بقى؟ وايه الدنيا دي اصلا؟ وايه شهواتك؟ وايه رغباتك؟ وايه الدنيا دي؟ احنا مين اصلا يا جماعة؟ لو فضل، لو ركبت عربية ماشية بسرعة الضوء هتوصلي لأقرب نجم بعد الشمس بعد 4 سنين. الثانية الضوئية بتلف حوالين الأرض 8 مرات في الثانية الواحدة، أو أنت راكبة عربية ماشية بسرعة الضوء تلف حوالين الكرة الأرضية من عند خط الاستواء 8 مرات كل ثانية. يعني لو ركبت مركبة ماشية بسرعة الضوء هتوصلي الشمس بعد 8 دقايق، هتوصلي لأقرب نجمة بعد الشمس بعد 4 سنين، هتوصلي لطرف مجرة التبانة بعد 100,000 سنة، هتوصلي لطرف الكون المنظور بعد 160 مليار سنة. الله الواسع، اسم الله الواسع، اسم الله القدير. توصلي لأقرب مجرة جنب مجرة التبانة بعد 2 مليون سنة. يعني اللي معاه هذا الإله الخالق العظيم يخاف من حد؟ يخاف على حاجة؟ يقلق على رزق؟ يقلق من شيء؟ يخاف من مهدود مخلوق بيهدده لو اشتغل في الدعوة إلى الله، او نزل يعمل جولات في الشوارع ويدعو الى الله؟ اخوانا، وال 250 مليار نجم اللي في مجره التبانه دول 250 مليار عبد، 250 مليون اقصد 250 مليون عبيد محكومين بالثانية في اتجاههم في سرعتهم حاجة. فأنا تصرفون وفي الاخر نقول انا اديت لربنا حقه. اديت لمين؟ ايه انتوا متخيلين يا جماعة من هو رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قل انظروا ماذا في السماوات. وتيجي بقى اصلح لي شأني كله، هو معقولة ربنا يصلح لي كل مشاكلي؟ اخوانا سبحان الله العظيم، في نجم اسمه بولكس اكبر من الارض 700 مليون مرة، في نجم تاني اكبر من الارض 40 مليار مرة، نجم بيت الجوزاء اكبر من الارض 400 الف مليار مرة، يعني 400 تريليون مرة. ايه ده ايه ده؟ قل انظروا ماذا في السماوات فعلا، يعني وليكون من الموقنين. هو ده نفس الاله اللي بيقولك ومن اتاني يمشي اتيته اهرول. يعني سبحان الله، كل ده جزء من مملكة الله. تعيش بقى مع قول الله يا عبادي فاتقون. واذنت لربها، المخلوق المرعب ده اعطى اذنه لله وفي قمة الطواعية والانقياد وفي قمة العبودية وتوحيد الربوبية، وانت مش عايزة تأذن ربنا، وتلاقي الشاب الوقت بيدي ودنه للاغاني والمعازف والهضبة والكينج ومش عايز يسمع عن اللي خلقه. وحقت، يعني ايه حقت؟ حقت ده يا جماعة الكلمة دي ملخص يوم القيامة، يقول لك حق دفع الشيك النهاردة، ده معاد الاستحقاق. يعني ده اليوم اللي المفروض ان يتاخد منك الفلوس اللي كانت ليك على سبيل الايه، على سبيل السلف بس. يعني سبحان الله العظيم، يعني لما اديك شقة مثلا واقول مثلا ايه الشقة دي معاك شهرين، بعد شهرين حقة الشقة لصاحبها. الشمس دي مش بتاعتك، القمر ده مش بتاعك، البحر اللي احنا بنصيف عنده ده مش بتاعنا يا جماعة، دول خادمين مؤقتين. استحق عودتها لتسمع وتطيع لربها الوحيد ومولاها الوحيد. ده كان خادم مؤقت عشان نقدر نقوم برسالتنا في الاستخلاف في الارض. انتهت الرسالة ونزع التسخير. كل ما يحدث في الكون بقى يوم القيامة ليس بجديد، انما فقط ان حالة التسخير المؤقتة اللي اقتها الله للانسان انتهت. فلما نزع التسخير من الكون رجع الكون كله وحوش تاني، لان هي اصلا مش مسخرة لك. وتسمى يوم القيامة حقا، دي مبنية للايه؟ بتسمى مبنية للمجهول، وطبعا مش مجهول، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ايه الفاعل هنا. انما في اللغة يقول لك المبني للمجهول هنا بيفيد ثلاث حاجات. اول حاجة سهولة الفعل على الفاعل. يعني ليه يجي الفعل مبني للمجهول؟ اول حاجة سهولة الفعل على الفاعل، يعني ان شق السماء ده سهل اوي على ربنا. التاني سرعة انفعال المفعول به، يعني عارفين الرياكشن والاكشن، الرياكشن سريع قوي، الرياكشن سريع قوي، يعني ربنا اول ما بيؤمر فورا تنشق وتحق. الحاجة التالتة ان المفعول به مجبول على هذا مطاوع له شديد الطواعية. يعني افادت بالنسبة للفاعل سهولة الفعل، وبالنسبة للمفعول به حاجتين، سرعة الانفعال وشدة الطواعية. شفت قدرة الله بقى سبحان الله العظيم، سرعة انفعال المفعول به ان السماء بتستجيب للاستجابة فورية. احنا اللي بنتباطأ يا جماعة، ربنا بينادينا وينادينا واحنا بنتباطأ في اجابة النداء. غيروا من الكون شوية، غيروا من عبودية كل شيء في الكون لله. واذا الارض مدت، ليه مش اذا مدت الارض؟ نفس الموضوع بقى اللي احنا قلناه من شوية، ان الارض وتعيشي بقى مع صلابتها وجبالها والقشرة الارضية و 6000 مليون مليون مليون طن. الارض دي مدت، هي رغيف عيش، هي عجينة ودقيق وبتتمط كأنها عجينة، هي في يد الله لا شيء اصلا. يبقى برضو افادت هول الفعل وافادت قدرة الفعل. مدت يعني ايه؟ اول حاجة ازيلت الجبال وازيلت الهضاب وازيلت الصخور وازيلت النتوءات، الارض بقت عاملة زي الارض المستفيدة بالظبط. المعنى التاني مدت اي زيد في ساعتها. طب ازيلت اي نتوءات ليه؟ عشان محدش يستخبى، هيستخبى فين الحساب. طب زيد في ساعتها ليه؟ لتتسع لعدد البشر الهائل وعدد الكائنات الهائل التي سكنت عليها يوما ما. واخواننا كله هيبعث في ثانية واحدة، مليارات ممليارة من البشر والجن، ابليس هيبعث، الجن، القطط والكلاب، الاسود والفهود، كل الكائنات اللي عاشت على وجه الارض يوما ما هتبعث. مين اللي الارض هتسع الزحام المذهل اللي تخيله؟ زحام رهيب، اختناقات البعث، محدش يتخيل شكلها ايه؟ الزحام بتاع البعث هيبقى شكله ايه؟ اصطدامات الموجات البشرية، موجات الجن والانس، كل ده هيبقى شكله ايه؟ والقت ما فيها، القت الالقاء يدل على سرعة القذف. بترمي بترمي بترمي جثث طالعه، جثث طالعه، ايه ما فيها بقى؟ رقم واحد الاموات، بترمي الجثث. اتنين الذهب والكنوز، يطلع بقى الذهب والكنوز اللي شغلت الناس عن الله عشان تحسير البشر على حقاره الدنيا اللي ضيعوا عمرهم عشانها. ها واخده بالك انت؟ رقم ثلاثه بتلقي الحمم، ده القول الثالث. 3600 كيلو متر حمم الارض بتطلعهم. تخيل الارض من تحت بتطلع نار، والسماء من فوق انشقت، انشقاق الذرات والمجرات بقت نار، والبحار بقت نار 79% من تحت الارض. عرفت يعني ايه بعث؟ بعث يعني فوقك نار اذا السماء انشقت، تحتك نار القت ما فيها، وتخلت حواليك نار اذا البحار سجرت. يعني النار تحيط من كل حتة. عشان كده احنا محتاجين هنا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، والا هيبقى رعب لا حدود له. سبحان الله العظيم. بعدها يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ياه، يعني الايات كانت بتتكلم عن البعث، فجأة قلب التطير صحف. فاما من اوتي كتابه بيمينه، واما من اوتي كتابه وراء ظهره، وبعد كده فجأة العرض على الله، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. بعد كده الجنة والنار، ينقلب الاهالي مسرورة بالجنة بقى. يعني الصورة الكلمة الاول عن البعث، بعد كده تطير الصحف، بعد كده العرض على الله، بعد كده الجنة والنار. انت عندك لياقة ايمانية في قلبك انك تلقطي وتتفاعلي وتبقى عندك سرعة انفعال بالمعاني. دي عايزة رياضة قلبية، انك تفضلي قلبك يعيش مع البعث، وبعد كده رمي القاء الصحف وتسلمها، وبعد كده العرض، وبعد كده الجنة والنار. لو حد فكر يا جماعة هيقول هو البعث ليه اصلا؟ هي مقدمة صورة الانشقاق ليه اصلا؟ انا لو بفكر بمخي كده هقول يوم القيامة يبدأ ان الناس تطلع من تحت التراب، كل واحد ياخد كتابه حتى ما يبقاش في تطير صحف، ويتوزن ويا جنة يا نار. ليه المشهد المبدع ده اللي الكون تحول لوحوش كاثرة، والنجوم بتنكدر، والسماء بتنشق، والارض بتلقي ما فيها وتتخلى. الارض هتتخلى عن اللي فيها، امك هتتخلى عنك يوم القيامة اللي هي الارض. يبقى مين اللي هيقف معاك؟ ملكيش غير العمل الصالح. في هذه اللحظة كان ممكن يوم القيامة خلاص تخرج كده وخلاص يعني فورا حسابه خلاص. طب ليه بقى التجهيز النفس الرهيب للحساب ده؟ واحد، عشان تعرف ربنا كان قادر عليك قد ايه. اتنين، عشان الانسان يعرف هو كان مجرم في حق الله قد ايه. ثلاثة، عشان الانسان يعرف الكون كله طائع ومنتمي لله قد ايه. بنسميهم التمهيد النفسي للحساب. يعني ايه الانسان يعرف هو كان مجرم في حق الله قد ايه؟ يعني ما يكبرش ويعاند بقى ويدخل النار وبيقول انت ظلمتني يا رب. ده هو يدخل وهو عارف ان هو اللي مجرم. خدت بالك انت من المعنى الرهيب ده؟ تجهيز النفسي. تخلت والقت ما فيها وتخلت. تخلت يعني ايه؟ المعنى الاول لتخلت يعني ما عادش في جاذبيه، صار الناس في الهواء خلاص، لان الحمم طلعت، هي دي اللي كانت عامله كتله للارض وضمه الناس، كفت الناس، الم نجعل الارض كفات. المعنى الثاني لتخلت، صارت خاليه مما فيها من البشر والكنوز. الارض فضت، بطن الارض فضى، الله اكبر، والقت ما فيها وتخلت، خلاص خلصت. ده كان الارض ما كانتش طايقه البني ادمين العصاه اللي جواها، ما صدقت انها تخلص منهم. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. يا ايها الانسان، الله اكبر، والقت ما فيها وتخلت. يا ايها الانسان ان واذنت لربها وحقت طبعا مع الارض. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا فملاقيه. يا ايها الانسان، ربنا بيكلم الانسان هنا مش المؤمن ولا الكافر. يا ايها الانسان، مسلم، كافر، غني، فقير، انك كادح. يبقى الاية دي جابت ثلاث اقدار حتمية على كل انسان. القدر الاول انك كادح، القدر الثاني الى ربك، القدر الثالث فملاقيه. انك كادح كدحا، انك كادح كدحا. الكدح ده يا جماعة، القول الاول في الكدح ان الكدح ده في الدنيا، يعني يا ايها الانسان هتكدح في الدنيا، سواء انت مسلم، كافر، داعية الى الدين، بتاع كليبات، منتج افلام قذرة، مغني، بتعمل حفلات، طالب علم، بتدرس تفسير وحديث، الكل هيتعب في الدنيا يا جماعة. لولا ان الدنيا فيها تعب ما كانش حد اشتاق للجنة اصلا. القول الثاني انك كادح يوم القيامة، 50,000 سنة كادح، يعني يوم القيامة ده يوم طلوع روح، يوم حبس دم، يوم معاناة وعانة الوجوه، يوم مليء بالمعاناة. يعني الشمس لما تبقى على بعد ميل من الرؤوس بيقولك ادمغة البشر بتغلي. الانسان يدور على حد يشيل عنه سيئاته، كدح البحث عن حسنة، غير كدح العبور من على الصراط، والصراط ده اكبر من الكرة الارضية، ده الشمس قد الارض 1,300,000 مرة، ودي طوبة هتترمي في جهنم. جهنم دي عرضها قد ايه عشان تعدي من عليها؟ يبقى تعديت الصراط كدح. الكدح في الكدح كل الدنيا بتكدح، ده قدر، قدر. واللي مش هيكدح في الدنيا بطاعة الله هيكدح 50,000 سنة وهو بيدور على حسنة، وهيكدح في تطاير الصحف وهو بيحاول يهرب من ان الصحيفة تتحط في شماله. الكل بيجدح يا جماعه، اهل الدنيا بيجدحوا، يقول لك الطبقه الكادحه، الشاب اللي بيهاجر كندا ويقتل طحون بيجدح. بيل جيتس اغنى ملياردير على وجه الارض، مسمينه الطالب الازلي، الازلي كدح عشان يطور نفسه، كله كدح، الغرب كدح عشان يبني حضارته، اهل المعطيه الشاب اللي عايز يجيب تذكره هيروين بيكدح ويسافر جبال ولغة كشافات في وسط الضلمه ممكن يتقتل بيكدح عشان تذكره هيروين. اهل الطاعه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو ان احدكم جر على وجهه منذ ولد حتى مات في ذات الله لحقر ذلك يوم القيامه. يعني واحد بقى مش اتسجن له سنتين في سجون الظلمه، ده فضل يتجرجر على وشه من يوم ما اتولد لحد ما مات، يوم القيامه بقى لما يشوف عظمه وجلال الله وعظمه يوم القيامه يحقر هذا في ذات الله. كدح الصالحين، كدح سيدنا موسى لا ابرح حتى ابلغ، كدح سيدنا ابراهيم اني مهاجر الى ربي، انا هفضل اسافر من بلد لبلد مش هيبقى ليا وطن ولا جنسيه لحد ما اوصل. كدح سيدنا داوود يا جبال اوبي معه من الفجر للمغرب. كدح سيدنا محمد ما انزلنا عليك القران لتشقى، كانت رجليه بتقف من قيام الليل. كدح سيدنا لوط امضوا حيث تؤمرون بعد مهمه جباره يلا على المشن اللي بعدها. كدح سيدنا ابراهيم في التدبر في الخلق 24 ساعه لا بياكل ولا بيشرب في سوره الانعام لحد ما وصل لوجهات وجهي، وفي سوره البقره اجعل على كل جبل منهن جزءا. كدح يا اخوانا، كدح ابراهيم في بناء الكعبه لحد ما رجليه حفرت في الصخر. كدح سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في الجهاد في سبيل الله 130 غزوه اسريه في 9 سنين. كدح الصحابه في غزوه تبوك ومجاعه رهيبه ومعطشه قاتله. انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فملاقيه. يبقى القدر الحتمي الاول في الايه كادح كدحا، القدر الثاني الى ربك، القدر الحتمي الثاني امشي في طريق الخير امشي في طريق الشر، نهايه الطريق ده ونهايه الطريق ده انك هتقابل ربنا، ده نهايه المطاف شئت ام ابيت. فملاقيه فملاقيه القدر الحتمي الثالث، الحساب والعرض على الله سبحانه وتعالى. والفاء هنا فاء رهيبه يا جماعه، لو افادت السرعه يعني انت الكدح ده مش هيطول، ده انت هتغمض انا كنت فتحت ايه لا الدنيا خلصت وينقضي بسرعه. فاتعب مع ربنا بقى، اتعب مع ربنا عشان تلاقي ده بسرعه. بعد كده بقى فاما من اوتي كتابه بيمينه، ثلاث افراح باهره وقصادها ثلاث الام باهره، ثلاث افراح باهره. الفرح الاول فاما من اوتي كتابه بيمينه، تطاير الصحف، افراح عند تطاير الصحف. يعني تطاير الصحف فرح، فرح يوم القيامه ده يوم كله فرح. سيجعل لهم الرحمن ودا، بعض المفسرين قالوا ودا يوم القيامه، يوم القيامه ده يبقى يوم ود وانس وافراح رهيبه. الفرح الثاني فسوف يحاسب حسابا يسيرا، افراح عند العرض على الله. الفرح الثالث وينقلب الى اهله مسرورا، افراح على ابواب الجنه، افراح مذهله بقى. الفرح الاول اما من اوتي كتابه بيمينه تنتظر الصحف، الباء ديت بيمينه لو باء المصاحبه يعني كانه ماسك متمسك بالكتاب، كان ده مصدر الفخر بتاعه وطوق النجاه بتاعه. شفتوا الغريق بيمسك في طوق النجاه ازاي؟ واحد مسافر في المطار وماسك جواز السفر بتاعه بيمسكه ازاي؟ فسوف يحاسب حسابا يسيرا، جزاء من جنس العمل، لانه كان بيحاسب نفسه في الدنيا حساب شديد. حاسب نفسك، عباده محاسبه النفس. حسابا يسيرا انه يدخل للعرض على الله ولا يناقش الحساب، ربنا ما يقولوش ليه عملت ده، يقر بذنوبه ولكن لا يناقشه الحساب. يبقى العرض على الله فرح. الفرح الثالث وينقلب لاهله مسرورا، لحظه تبكي القلوب من اللهفه يا جماعه، لو عشنا فيها وفهمنا معانيها. الاف الاسر الملتزمه اللي اتفرقت بسبب سجن الزوج في ذات الله، زي عشرات الالاف من الملتزمين دلوقتي، ربنا يفرج كربهم يا رب، وربنا يكفينا الظالمين يا رب، او بسبب الهجره زي ما حصل كده من الصحابه تمزقت الاسر، او بسبب المشاغل الدعويه زي كثير من الدعاء والاخوه والاخوات المجتهدين في الدين، مشغول في الدعوه وزوجته محتسبه وعامله زي الجبل واقفه في ظهره تربي عياله وتسنده وتشجعه، او بسبب استشهاد الزوج، زوج استشهد في سبيل الله. تخيلوا المنظر الرهيب ده، والاسر دي بتجتمع مره ثانيه بقى، والاسر دي بتجتمع على ابواب الجنه وبتدخل تتنعم دون معوقات ودون مكدرات. الله اكبر الله اكبر، منظر يعني يخلي الواحد حاسس ان هو يعني جسمه بيقشعر، سبحان الله العظيم. في المقابل بقى الصدمات الموازية، الصدمات الموازية، آيات القرآن رهيبة يا جماعة في المعاني، الصدمات الموازية. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، الصدمة الأولى وراء ظهره، يبقى آلام عند تطاير الصحف. ليه ربنا ما قالش بشماله؟ يعني معناه يا جماعة الراجل ده بيجدح الوقت وعايز ياخد الكتاب بيمينه ومش نافع، الصحف بتطاير، مرعوب حط إيده ورا الشمال ورا ظهره، لف له الكتاب ورا ظهره، هتهرب من عملك فين؟ لن تهرب من عملك، لن تهرب من صحيفتك. الألم الثاني ساعة العرض، فسوف يدعو ثبورا، فسوف يدعو ثبورا. طبعا الألم الثالث في جهنم ويصلى سعيرا، فسوف يدعو ثبورا. يعني بيقولك لما واحد يحب ينتقم من واحد كده يقول له ايه، انا هخليك تتمنى الموت فلا تجده. يعني يدعو ثبورا، قاعد ينادي على الهلاك، قاعد ينادي على الموت، يستغيث بالهلاك انه يجي يهلكه. سوف بتيجي المقصد من اثنين، يا اما ان الموضوع هيحصل بعد فترة بعيدة، يا اما تفيد التحقيق، يعني الموضوع ده هيحصل هيحصل. فسوف يدعو ثبورا يقين ويصلى سعيرا. شوفوا بقى، هيتشوف في نار جهنم، يدفن في زنازين، في دوابيت من جمر والعياذ بالله، زي ما الشاب تدفن عشان تستوي والعياذ بالله. يصلى سعيرا، النار مسعورة والعياذ بالله، نار مسعورة عايزة تنهش، عايزة تفتت اللي قدامها. انه كان في اهله، في اهل ديت، فيه مقيم في اهله، يعني واحد مستمتع بحياته وفي نفس الوقت في اهله مجتهد اشد الاجتهاد في تربية اهله على الباطل. انه كان في اهله مسرورة، انه ظن ان لن يحور. يعني ايه يحور؟ يحور لها معنيين، المعنى الاول لن يرجع، يعني افتكر ان هو مش هيرجع تاني لربنا في الدار الاخرة. المعنى الثاني لن يحور، اي لن ينقص، لن يحور اي لن ينقص. يعني ايه؟ افتكر ان اللي هو فيه ده مش هيزول، افتكر ان العلو اللي والقوة اللي الباطل فيها ديت مش هتزول، افتكر ان الحال دايم. يبقى سبحان الله، عشان كده في لفظين في الصورة بيقول لأهل الباطل اللي انتوا فيه ده مش هيستمر، انه ظن ان يحور، هتنقصوا والكراسي بتاعتكم هتزول والسلطان هيزول. الكلمة الثانية لتركبن طبقا عن طبق، من معانيها زي ما نشوف الوقت ان الدنيا مش هتفضل على نفس الحال. بلى انه ظن ان لن يحور، بلى ان ربه كان به بصيرا. بلى دي كلمة قوة رهيبة، بلى دي نفي النفي. يعني ايه؟ يعني نفي النفي، يعني انت عندك قوة فبتدعي الى الله، فاللي قدامك قام قايل لك لا وقومك ورفض كلامك، قمت انت قلت له لا انت غلط. نفي النفي فيها قوة، قوة رهيبة، واحنا بنقف في وش كل من رفض دعوتنا. ان ربه كان به بصيرا، بلى ان ربه كان به بصيرا. الله اكبر. انه ظن ان لن يحور، انه ظن ان لن يحور، بلى ان ربه كان به بصيرا. ان ربه كان به مش بعمله، مش بمعصيه، مش بحال قلبه، به بكل احواله بكل ملابساته. يعني انت بتراقب وربنا هيعاملك على حسب حالك. يعني سبحان الله، الايه دي ما تتفسرش، الايه دي تتعاش في قيام الليل يا جماعه. ان ربه كان به بصيرا، ربنا يراك الوقتي وعارف ويعلم حالك الوقتي، يا ترى انت حالك ايه مع الله سبحانه وتعالى. ان ربه كان به بصيرا، ربنا عالم بكل حاجه جواكي وفي نفسيتك وفي قلبك وفي حالك وفي عبادتك وفي صبرك. شوفي بقى ربنا هيجزيكي قد ايه على ده. فلا اقسم بالشفق، فلا اقسم، الاسلوب ده بيفيد حاجتين. لا اقسم، الحاجه الاولانيه الغضب، الغضب يعني طب الغضب ليه؟ اول حاجه عشان ظلمهم لاهل الحق والبطش اللي بيبطشوه الصحابه سواء في الجهريه او في الهجره، يا اما عشان كل الايات المذهله دي وفي الاخر برضه لا يؤمنوا، فما لهم لا يؤمنون بعد كل الايات المعجزه وكل الايات القرانيه العظيمه والايات الكونيه المذهله والشفق والليل ووضعك، برضه مفيش ايمان. المعنى تاني قالوا بعض المفسرين لا اقسم به، معنى غريب قوي يا جماعه، قالوا تفيد تحنن الله سبحانه وتعالى. قالوا ان القسم بعد الاخبار من علامات الحنان. يعني مثلا مثلا مثلا انا بقول لواحد مثلا خد بالك ما تخرجش بره البيت، اصل في واحد هيقتلك لو خرجت، فهو بيبص لي مش مصدق، فانا مش يعني صعبان عليه انه يخرج ويتقتل، فبقول له اقسم بالله العظيم الكلام ده مظبوط. فقال لك ده كلام حنان عظيم، انا لو ما يهمنيش يا عم ما يخرج ولا يتقتل ولا يولع يا عم، انا مالي. فربنا بيقول في يوم قيامه في الصوره والسماء هتنشق، طب مش مصدقين؟ فلا اقسم، ربنا بيقسم لهم. يعني فقال لك ده قمه الحنان، اقسم ليكم، اقسم ليكم ان ده هيحصل هيحصل. فده من تحنن الله سبحانه وتعالى. فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. الله بيقسم بثلاث حاجات، الشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق. يبقى هي دي يا جماعه الدعوه، ان احنا ما نفسنش على المدعو. انت دعيتي واحده للالتزام رفضت، تتقفلي نفسيا وهي حره تخبط راسها في الحيطه، ابذلي كل وسعك، ما يجفش ينابيع الحنان جواكي وينابيع العطف، خليكي صابره معاه للنهايه. اذا كان ربنا اخبرهم ما رضوش اقسم لهم، انت ليه نفسك بطيء؟ ليه نفسك بطيء في الدعوه الى الله؟ فلا اقسم بالشفق، الشفق طبعا دي من اروع تقطع ايات التدبر في الكون في القران. الشفق الحمرى اللي بتظهر في الافق ساعه غروب الشمس، الاول يبقى لون احمر، بعد كده يبدا يتكدر، بعد كده تبدا تسود. والشفق والله اعلم من الشفقه، لان من الشفقه ان الليل ما بيجيش فجاه، تحول تدريجي من الليل للنهار. تخيلوا لو فجاه نهار فجاه ليل، ياه ده يبقى صعب قوي على نفسيه الناس، جعزه. والليل وما وسق، وسق اي جمع. قال لك حاجه من الاثنين، يا اما الليل بيجمع النجوم في السماء، بقى لو اتفرجتي على السماء والدنيا ضلمه، مره النور قطع من مصر كلها، ببص في السماء حاجه تخلع القلب، تخلع القلب. المعنى الثاني وسق، يعني الليل اللي جمع البشر والكائنات في مأواها، كل البشر دخل بيوتها، كل الطيور في اكنانها واعشاشها واوكارها، كل الحيوانات في بيوتها. فالليل جمع النجوم في السماء وجمع الكائنات في الارض. والقمر اذا اتسق، اتسق بقى لمع ضياءه ليله البدء. القمر ليله 14، سبحان الله العظيم، القمر ليله 14. طب وربنا بيتكلم عن التدبر في الكون في صوره الانشقاق، الانشقاق المجتمعي والتعذيب ومخاطر الهجره والام المرحله الجارحه. خلق الله، خدي بالك. الشفق ده من المشاهد الكونيه اللي تخلع القلب. والليل وما وسق وقمر 14، كان قلبك بيستحمى في قهر من النور. الله، الصور اللي بتتكلم عن الضغط الرهيب الاجتماعي اللي بيتمارس على اهل الدين ليه بتتكلم؟ كان لازم الصالحين ينشغلوا بالتصفيه وباصلاح قلوبهم وفي عباده التدبر والعباده، مهما كانت الآيات الدنيويه، مهما كانت الجهاد الدعوي، مهما كان التعذيب والابتلاء، لازم الملتزم يفضل مع القران ومع ذكر الله سبحانه وتعالى. لازم لازم مهما كان مطحون في الواقع، اوعي تنفصل عن المجاهده من اجل الوصول الى الله. من صف صفي، لا لازم تفضلي الاخت فلانه لحد ما تموتي، لازم تفضل الاخ فلان لحد ما تموت، لازم نفضل الملتزمين المشغولين بقلوبهم ومشغولين بالله سبحانه وتعالى حتى الموت. لازم معاني تربويه عظيمه يا اخوانا، ان اتصلنا بالله وده سر قوتنا وصبرنا. هذه غدوتي فان لم اتغداها سقطت قوتي. الواحد لما بيقرا شويه ايات بيحس ان قلبه اتشحن وعايز يكسر الدنيا في الدعوه وفي مواجهه الظالمين طب لا، لو سقطت قوتك بقى عن العباده خلاص، مفيش قوه على الصبر على الطريق، ولا على الصبر على الفتن، ولا الصبر على اذى الاخوه، ولا الصبر على اقامه بيئه الايمان، خلاص. اوعى الظروف تخطفك من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده بقى ايه؟ ده الفائده الاولى، الايات التدبر. الفائده الثانيه ان الايات دي كلها احوال متقلبه، يعني الشفق ده مرحله انتقاليه ما بين الليل والنهار بالتدريج. الليل وما وسق، الليل ما بيجيش مره واحده، بالتدريج، وبعد كده برضه بيروح. القمر اذا اتسق، القمر له دوره، هيبقى قمر 14 ويرجع تاني يمحق ويبقى محاق. يبقى ده هيدخلنا بقى في لتركبن طبقا عن طبق. اديك قراءتين، ركزي معايا قوي، ركزوا معايا جدا. لتركبن طبقا عن طبق، لا قراءتين. القراءه الاولى لتركبن، خطاب للجمع. القراءة الثانية لتركبن، خطاب للمفرد. هسيبكم ثلاث دقايق بالظبط ان شاء الله باذن الله، وارجع لكم ان شاء الله باذن الله. اكمل بقى، خلاص ما عادش غير حاجة بسيطة خالص، فضلوا منة الله سبحانه وتعالى. يعني ان شاء الله باذن الله اللي باقي اقل من اللي فات بكتير، ان شاء الله باذن الله ونبقى خلصنا سورة الانشقاق. هديكم كده ايه راحة كده ثلاث دقايق، تشوفوا بقى انتوا خرجتوا بايه، اكتر معنى اثر فيكم ايه. يلا يا جماعه احنا دلوقتي في اخر سوره اهو، اكتر معنى اثر فيكم في السوره ايه ان شاء الله باذن الله. دقائق وارجع لكم ان شاء الله باذن الله. الصفا، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين. اما بعد، ما شاء الله لا قوة الا بالله، ايه التدبرات العالية دي؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك اللهم بارك. ده انا يعني الشاشة مش جايبة عندي من كتر ما شاء الله التدبرات والاجتهادات. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. اجمل حاجة عجباني ان كلكم شاركين، فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظك يا اخت امال يا رب، ويبارك فيكم جميعا يا رب، وينفع بيكم ويستعملكم لنصر الدين في الارض يا رب، اللهم امين. الواحد بيتعبد لله والله ان هو يبقى وسط يعني الاخوه والاخوات يعني ويعيش عشان يعني انتوا باذن الله سبحانه وتعالى تبقى حياتكم سعيده بالدين، حياتكم سعيده بالدين. ربنا يفرج جميع كروباتكم يا رب، ويفتح عليكم في دينكم ودنياكم، ويستعملكم لنصر الدين، ويعني ويرزقكم الازواج الصالحين، واللي متزوجه يعني يجعل زوجها كده عوني ليها على الدعوه الى الله، ويعينها كده انها تربي لنا كده ذريه طيبه مباركه تنصر دين الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظكم جميعا. لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن القراءة الاولانية لتركبن خطاب للجامع، لتركبن خطاب للمفرد، لتركبن خمس معاني على الجامع، قراءة الجامع خمس معاني، وعلى قراءة المفرد ست معاني. يعني احنا ناخد دلوقتي ان شاء الله 11 معنى في الاية دي، 11 الاية دي عالم لوحدها يا جماعة. هناخد الاول قراءة الجامع، لتركبن القول الاولاني، وطبعا انا هرشح لكم اقوى قولين في ال 11 في الاخر. القول الاولاني لتركبن، اي لتمرن بطبقات ومراحل الدار الاخرة كلها، يعني هتمر بالمراحل كلها كلها طبقا عن طبق، اي مرحلة بعد مرحلة من مراحل الاخرة، في قبر وبعد كده بعث وبعد كده حشر وبعد كده مزن وبعد كده عرض وبعد كده صراط وبعد كده قنطرة، هتمر بيها. طبعا هنا يعني في خمس اسئلة مهمة جدا جدا جدا، ولكن مش هقف معايا الوقت. السؤال الاولاني يعني ايه لتركبن، والسؤال الثاني ليه كلمة طبق، ليه مرحلة الدار الاخرة تسمى الطبق، والسؤال الثالث ليه نكر، ليه طبق جه نكرة، والسؤال الرابع ليه مش طبقا بعد طبق، يعني مرحلة بعد مرحلة، ليه طبقا عن طبق رغم ان معناها بعد طبق برضو بعد، والسؤال الخامس ايه علاقة القسم بالمقسم عليه، يعني ايه علاقة الشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتصق، بلا تركبون طبقا عن طبق. اللي ممكن ادول كلها عشان تبقوا فاهمين معايا ان ليه كلمة طبق، ليه مراحل الدار الاخر تسمى اطباق او طبق، لانها متطابقة مع العمل، لانها نسخة طبق الاصل من عملك، على حسب عملك نسخة هتكون معاملتك في القبر وفي القيامة وفي الحشر وفي العرض وفي كل حاجة. يعني كأن ربنا بيقسم هتمر بالموت والصراط والميزان والعرض والانطرة والتطاير والصحف وقنطرة تخليص حقوق العباد والحد وارض المحشر والبعث، هتمر. المعنى الثاني مش مراحل الاخرة بقى، لا مراحل الدنيا، هتمر بجميع مراحل الدنيا، الطفولة والشباب والهرم والشيخوخة، ده اللي هيعيش بقى الدنيا فقر وغنى، الدنيا صحة ومرض، الدنيا حرية وسجن، الدنيا هيجري عليكم سنة الحياة، هتعيشوا الطفولة وبعد كده شباب، بعد كده هتكبري وهتعجزي، ما تفكرش انك مش هتكبري ومش هتعجزي، الدنيا فقر وغنى، مش هتبقى غنى على طول، مش هتبقى فقر على طول، مش هتبقى صحة على طول، مش هتبقى مرض على طول، اقبلوا الحياة، مش هتبقى فرح على طول، مش هتبقى حزن على طول، هتمر بمراحل الدنيا، هتمر بمراحل الدنيا. المعنى الثالث اي سيظهر احوال خير في خلال احوال شر، يعني ايه، يعني مرحلة الشر او مرحلة الابتلاء مش هتدوم، يعني زي مرحلة المحنة اللي الطيار الاسلامي بيمر بيها، طبق المحنة مش هيستمر، هيجي طبق الفرج من الله سبحانه وتعالى، الابتلاء لن يستمر، يعني بشرة، لن يستمر البطل على القوة بتاعته، البطل هيضعف وسيتغير حال البطل الى الضعف، وانتم ايها الملتزمون ستكون لكم الجولة. زي انه ظن ان لن يحور، افتكر انه هيفضل كده على طول قوي، لا هتضعف. القول الرابع بقى لا تصيرن، ده قول سعيد بن جبير وابن زيد، لا تصيرن من طبق الدنيا الى طبق الاخرة، يعني الدنيا مش هتدوم، هتتنقلوا للاخرة، هتتنقلوا للاخرة، وزي ما الدنيا فيها طبقية، غني وفوق اغنى منه وتحته فقير، الاخرة فيها طبقية، ولكن طبقية الدنيا قدر، ابتلاء، امتحان، طبقية الاخرة بناء على العمل الصالح. يعني في ناس هتصعد في الطبقات في الاخرة بعد فقر الدنيا خافضة رافعة، يعني في طبقية في الاخرة، خدوا بالكم، اشتغلوا عشان تبقوا من الطبقة العليا بتاعت الاخرة، من هاي ستاندرد ليفل. المعنى الخامس بقى الصالح سيظل في ارتقاء، ده معنى تحفة طبعا، الصالح سيظل في ارتقاء من طبقة لطبقة، والفاسد هيصل في انهيار طبعا. معنى جميل قوي، ان ايها الصالح الطاعة هتجرك لطاعة اعلى، هتفضل تترقى في الطبقة في الصلاح، والعاصي المعصية هتجرك لمعصية اسوأ، الطاعة بتعلي، فخدوا بالكم واشتغلوا في الطاعة عشان تفضلوا من طاعة لطاعة، ومن فتح الفتح، من نصر النصر، من رقي الارقى منه، ما دمتم على الكتح للدار الاخرة ستنتقلوا من رقي الى رقي ومن علو الى علو. يبقى دي الخمس معاني بتاعة الايه لتركبنا، ان مراحل الاخرة هتمر بها قهرا، المعنى الثاني مراحل الدنيا هتمر بها قهرا، المعنى الثالث ان الازمة مش هتدوم وهتتنقلوا من الازمة للفرج، المعنى الرابع ان الدنيا هتتنقلوا منها للاخرة، وزي ما في الدنيا طبقية في الاخرة في طبقية فاشتغلوا عشانها، المعنى الخامس طول ما انتم مع ربنا هتفضلوا طبقا عن طبق، هتفضلوا تترقوا في الطبقة، هتفضلوا تترقوا في العمل الصالح، هتفضلوا تترقوا في الايمان واليقين والاستعمال والفتح والنصر والمدد، بشرى جبارة لا تركبن طبقا عن طبق، امركم هيظل في علو وزيادة في علو وزيادة. كان زمان ايام اول ما بدأت اروح قناة الناس فكذا رؤية كده يعني شفتها، حد شافها كان معايا فيها باشمهندس علي زيادة، كان ايامها لسه مش عارف بقى يعني ايه دخل بقى في التجويد والدعوة وكده، كان لسه ما دخلش في الحاجات دي يعني، فاشوفه معايا في الرؤية. فما سألت بعض اهل التأويل قال لي يعني ان الرؤية دي معناها اللي اتشافت له سيظل امره من علو الى علو ومن زيادة الى زيادة، اهي دي لتركبن طبقا عن طبق. طول ما انتوا على طريق الدعوة وطول ما انتوا على طريق الدين وعلى طريق البذل والتضحية انتم من علو الى علو ومن زيادة الى زيادة. طب لتركبن بالمفرد بقى حسب المخاطب، لو المخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى فيه ثلاث معاني. المعنى الاول بشرى بالمعراج، هتصعد في طبقات السماء، سهل قوي. المعنى الثاني لن يزال امرك يا محمد يا ابن عبد الله في ارتفاع وزيادة، ابشر ابشر. المعنى الثالث ستظل في ازدياد في القرب من الله وفي الترقي في مقامات الايمان ما دام استمررت على الطريق. خلاص يا جماعة، يعني الرسول يا اما بشرى بالمعراج يا اما بشرى بعلو الامر في الاصلاح يا اما بشرى بعلو الامر في الصلاح. طب لو لتركبن بقى طبقا عن طبق، المقصود هنا السماء مش الرسول، لتركبن السماء هي اللي هتركب طبق عن طبق، ها؟ يبقى معناه ان السماء ستمر بمراحل واهوال يوم القيامة زي كل مفردات الكون كده. السماء هيتبدأ بالموار، تمور السماء وبعد كده الانفطار تتمزق قطع، وبعد كده النار تنشق بقى وانفجارات هائلة وتبقى نار، وبعد كده الانكدار، اذا النجوم انكدرت، الانكدار والانهيار، تنهار بقى وتنقض على الارض، من الموار الى الانفطار الى النار الى الانكدار والانهيار. يبقى كل حاجة هتمر بمراحل، الجبال هتمر بمراحل، الشمس هتمر بمراحل. يبقى لتركبن طبقا عن طبق، ان السماء يوم القيامة هتمر بمراحل، بالمراحل اللي مذكورة في ايات السماء يوم القيامة. المعنى الخامس بقى، المعنى الخامس لتركبن، لو المقصود بها عموم الانسان، اي ستواجه مراحل الاخرة كلها وحدك ايها الانسان، لتركبن لوحدك طبقا عن طبق، زي حتى اذا جاء احدهم الموت، الموت هيجي لك لوحدك، الصراط لوحدك، الميزان لوحدك، القبر لوحدك، استعد للوحدة الرهيبة دي. لو المخاطب الانسان يبقى معناها انت لوحدك هتواجه كل ده ايها الانسان، هتركب كل مراحل الاخرة لوحدك. المعنى الثاني لو المخاطب الانسان، الكلام بتوع الاعجاز العلمي في القرآن بقى، اللي هو صعود الانسان في طبقات الجو الى القمر في العصر الحديث، يبقى ايه، كأنها نبوءة علمية واعجاز غيبي في القرآن واعجاز علمي في القرآن ان الانسان هيطلع. يبقى خدنا 11 قول، حد منكم يعرف يفكرني بال11 قول دول؟ لتركبن بالجمع، حد يقدر يفكرني بيهم؟ قلنا خمس معاني في لتركبن بالجمع، حد يقدر يفكرني بيهم؟ اختنا رهام ما شاء الله كتبهم وقامت خبطة الخمسة، هتمر بجمار الاخرة، هتمر بجمار حال الدنيا، هيظهر احوال خير في ظل احوال الشر، الازمة مش هتدوم، الدنيا مش هتدوم، هتتنقلوا للاخرة، الصالح هيظل في ارتقاء من طبقة لطبقة في الايمان وفي العلو وفي الزيادة وفي كل حاجة. طيب لتركبن بقى ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظكم اختنا اسراء وقدوتي ماشي. طب لتركبن بالمفرد، لو المخاطب الرسول عليه السلام، يبقى فيها ثلاث اقوال، ها يا اما ايه يا اما ايه يا اما ايه، ماشي. يبقى بشرى للنبي، بشرى بالمعراج، وبشرى بالترقي في الصلاح، وبشرى بالترقي في الاصلاح، ان امرك يظل في علو زياده او ارتفاع في الايمان من ايمان لايمان. طب لو المخاطب السماء يبقى المقصود ايه، ولو المخاطب الانسان، في قولين لو المخاطب الانسان يبقى المقصود ايه، ها السماء والانسان، اها السماء هتمر بمراحل واهوال يوم القيامة، جميل جدا ماشي. طب لو المخاطب الانسان لتركبن طبقا، هتمر بمراحل الاخرة لوحدك، لتركبن هنا بالمفرد يبقى لوحدك، لوحدك. والمعنى الثاني اللي هي بشرى بقى، اللي هي نبوءة بايه، اللي هي صعود الانسان الى القمر وطبقات الجو، كلها اقوال عظيمة. ولكن اقوى قولين فيها، القول الاول انكم هتمروا بمراحل الاخرة مرحلة بعد مرحلة، مفيش واحد هيفلت من ولا مرحلة واحدة من مراحل يوم القيامة، والمعنى الثاني طبعا معنى التخويف، المعنى الثاني اللي هو البشرى العظيمه، هتترقوا في الطبقه، هتفضلوا طول ما انتم ماشيين على طريق ربنا تنتقلوا من فتح لفتح ومن نصر لنصر، وتترقوا في الايمان بشرى مهوله ان امركم سيظل من علو الى علو ومن زياده الى زياده. ما تخافوش من تهديدات اهل الباطل، هم هيضمحلوا وانتم لسه ما شفتوش فتح ولسه ما شفتوش بشريات، ده انتم لسه ياما هتشوف. الخمس وقفات اللي هنا بقى تركبونا طبقا عن طبق. اول حاجه هنقول لها تركبونا، تركبونا دي كان بالظبط واحد راكب قطر. القطر ده ما فيش حاجه اسمها انا مش عايز اعدي بالمحطه دي، ما دام ركبت هتعدي بكل المحطات قهريا، محطات الدار الاخر مش بمزاجك. طب السؤال الثاني، ليه طبق؟ ليه لفظ طبق؟ قلنا لان جزاء الاخروي طبق الاصل من عمل الدنيا، معاملتك في القبر ويوم القيامه طبق الاصل من اجتهادك في الدنيا، بل حتى فتوحات الدنيا طبق الاصل من مجاهدتك في العمل الصالح، وان كان ربنا بيضاعف وبيزود ولكن على حسب مجاهدتك برضه. طب السؤال الثالث، ليه تنكير كلمة طبق؟ ليه ننكر طبق؟ مرحلة لتركبون مرحلة بعد مرحلة، النكرة للتعظيم ان امور الاخرة عظيمة وان كل مرحلة من مراحل الاخرة عظيمة وان الفتوحات اللي جاية في الدنيا والاخرة عظيمة. طب ليه عن طبقا عن طبق؟ طبقا هي طبقا بعد طبق، مرحلة بعد مرحلة. طب ليه عن عندي عارفين حديث النبي عليه الصلاه والسلام، حديث الاقرع والاعمى والابرص، بل ورثته كابرا عن كابر. يعني ايه كابر عن كابر؟ يعني ده انا جدودي كلهم اغنياء، غني بيسلم لغني، جد ابويا كان غني سلم لجدي غني، وجدي غني سلم لابويا غني، وابويا غني سلمني الغنى. يبقى كله بيسلم، مفيش واحد فقير في النص. يبقى يعني ايه بقى طبقا عن طبق؟ يعني مفيش فتره راحه في النص ما بين مراحل يوم القيامه. تخرجي من الموت تدخلي في القبر، تخرجي من القبر تدخلي في البعث، تخرجي من البعث على الحشر، من الحشر على الميزان، مفيش راحة، مفيش نوم، من الميزان للعرض، من العرض للصراط، من الصراط للقنطرة، تخرجي من دي تدخلي في دي، ده يسلمك لده فورا. يبقى ده ايه؟ ده لو المعاني ان انت هتركبي ايه قطار الدار الاخرة وتعدي كل المراحل. طب لو المعاني بقى انك هتفضلي من ترقي لترقي، ان انتوا هتفضلوا من نصر لنصر ومن فتح لفتح، هتعيشوا فتوحات متواليه، هتعيشوا انتصارات متواليه، هتعيشوا ترقيات ايمانيه متواليه، على شرط تفضلوا طبعا ثابتين على الطريق ومتمسكين بيه ومجتهدين في التضحيه والمجاهده من اجل نصر الدين الله سبحانه وتعالى. معاني تفتح القلب للحياه والله يا جماعه. طب علاقه القسم بالمقسم عليه، لا اقسم بالشفق الليل وما وسق القمر اذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. ايه علاقه بقى القسم بالمقسم عليه؟ ان المقسم بيه كله حاجات متحولة ومتغيرة، الشفق بيجي ويروح، الليل بيجمع النجوم وبعد كده النهار يجي، القمر اذا اتسق قمر ليلة 14 بعد ما بيكمل بيرجع تاني يبقى محاق بقى وتربيع وكل حاجة بتروح، وكله بيجي بالتدريج ويروح بالتدريج. كذلك بقى دورة الحق والباطل، لتركبون طبقا عن طبق، مرة الحق هيعلو مرة الباطل هيعلو، وتلك الايام نداولها بين الناس، وبرضه الحق مش هينتصر مره واحده، لازم بالتدريج، ولازم تقبلوا ان الحق لما بيروح بسبب تفريط اجيال سابقه مش هيرجع غير بالتدريج. فما لهم لا يؤمنون، فما لهم اسلوب استنكار، اسلوب استنكار بعد كل الحجج ديت لسه ما امنتوش. يعني سبحان الله، يعني كل ده لسه ما امنتوش، كل الايات الكونيه دي وقمر 14 وكل الايات القرانيه ولسه ما امنتوش. لاحظتم ان لتركبن كان في خطاب مباشر، ربنا بيكلمه مباشره. فما لهم لا يؤمنون بقت خطاب غائب، حصل هنا التفات في الضمير من المباشر للغائب، المفسرين قالوا ده علامه اعراض وليس بعد الاعراض الا العقاب. فما لهم، يعني ايه فما لهم؟ واحد، اي شيء لكم عند الله ان لم تؤمنوا، لو ما التزمتيش ما تستنيش عطاءات، لا ليك حاجه عند ربنا لا دنيا ولا اخره ان لم تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. طب المعنى الثاني، فما لهم، خدتوا ايه من الكفر اللي انتم متمسكين بيه؟ خدتوا ايه من المعاصي اللي انتم متمسكين؟ كسبتوا ايه من المعاصي غير الاكتئاب والقرف والعقوبات الدنيويه والضنك؟ ماسكين في طريق المعصيه ليه؟ فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يزيدون. قرئ من اللي بيقرا؟ الصحابه. الله، وسط الانشقاق المجتمعي والحرب والتعذيب الصحابه لسه شغالين في الدعوه والجولات والدعوة الميدانية رغم آلام المرحلة الجهرية ورغم التعذيب الرهيب. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. المفروض القرآن لما تسمعه الإنسان يتكسر لربنا. بل الذين كفروا يكذبون، يكذبون مضارع مستمر، يفيد للمصممين، والله أعلم بما يوعون. ما يوعون، ما هنا لو للتدخين يبقى انت يا محمد يا ابن عبد الله ما انتش عارف صدورهم بتاعي ايه، ما وعته الصدور من كره لله اللي خلقهم وجحود لله وكره للايمان وللطاعه. زي ما ابن عاشور بيقول الاعاء يستلزم الاخفاء، ما انتش عارف هم خافيين جواهم ايه، انت لا تعلم السواد اللي جواهم والكفر والشهوات اللي حاجبه قلوبهم عن نور الايمان. يبقى نستفيد من والله اعلم بما يعون ان القلوب اوعيه. لما تشوفي حد مات على الكفر ما تزعليش، ليه؟ ما انتش عارفه كان جواه اسود قد ايه. والله اعلم بما يعون، وبرضه ربنا اعلم بما توعي جوه وعاء صدرك. لو جواكي خير ربنا مش هيسيبك، ربنا هيفتح عليك. والله اعلم بما يعون تعيشك مع مراقبة الله لجواكي ولقلبك، زي بلى انه كأن ربه كان به بصيرة، تعيشك مع رقابة الله لجوارحك وافعالك واحوالك. سبحان الله. فبشرهم بعذاب اليم، بشرهم طبعا كلمة سخرية لان البشرة بتيجي مع النعيم، فهنا بقى ايه سخرية، والعذاب هنا عذاب اليم، عذاب نكرة للتعظيم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا هنا بمعنى لكن، لهم اجر غير ممنون، غير ممنون غير مقطوع. ليه؟ جزاء من جنس العمل. يا ايها الانسان انك كادح، كادحوا استمروا في العبادة والمجاهدة استمرار غير منقطع، فاخذوا اجر غير منقطع. هنا بقى في لفتة بلاغية حلوة قوي يا جماعة، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، كان متوقع فلهم اجر، لا هنا ربنا قال لهم اجر، مفيش فاء السببية، يعني اجرك مش بسبب عملك، ما جاش فاء السببية، كأن عبادتك ومجاهدتك وكدحك كله مش سبب للنعيم، ولا يتوافق مع درجة النعيم. الثواب ليس على قدر الجهد، الثواب اعظم من اي جهد واعظم من اي تضحية. يعني اللي انت هتاخديه اعظم مليون مرة من اللي انت قدمتيه. انا الوقت اخر نقطة هقولها لكم ان شاء الله باذن الله، مقاصد سورة الانشقاق. ايه المقاصد يا جماعة من الوقفة اللي احنا وقفناها مع بعض الليلة كده؟ ايه المقاصد بتاعت الصورة؟ ها حد يقدر يقول لي ايه مقاصد الصورة وايه اهدافها ايه مقاصدها؟ مقاصد صورة الانشقاق ايه؟ يلا نتناقش مع بعض كده، قولوا لي بقى ايه. كل واحدة تقول الخضوع لله، لازم نخضع زي ما تكون خاضع لله، ما شاء الله اللهم بارك. ها طبعا دفعة الثالثة هتبقى مراقبة الله، ما شاء الله ان ربه كان به بصيرة، وما شاء الله يعني برضه الله اعلم بما يعين. الصبر على الانشقاق المجتمعي جميل، الصبر على الدعوة مهما كانت الظروف، التدبر في الكون ما شاء الله، تهيئة النفس على التضحية وتحمل الشقاق الاجتماعي، ايه الجمال ده ما شاء الله، اللهم بارك. ده انتوا ما شاء الله مركزين معاه جدا، رائع. ايه المجاهدة في سبيل الله، وان لازم نفضل بنجاهد، اهمية الطاعة طبعا طبعا. والا الارض نفسها اذنت، عبودية الكون لله لربها، توحيد الربوبيه، كون كله عنده توحيد الربوبيه، واحنا بنقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى، دي لازم نعيش، لان ده السؤال اللي هنساله في القبر من ربك، السؤال اللي هنساله في القبر عن توحيد الربوبيه، لان هو عمود الدين. الصبر على الدعوه مع اعراض الناس صحيح، مواصله الترقي في مقامات العباده صحيح، ازاي اهميه الترقي، اعرف طبيعه الطريق لابد من التعب والمشقه صحيح، انك كادح يا ايها الانسان، كله هيتعب، احمدي ربنا ان انت تعبك عشان ربنا، احمد ربنا ان انت تعبك في سبيل الله سبحانه وتعالى. جميل جدا ما شاء الله. ها باقي اخواتنا وباقي الناس اللي معانا فين؟ اخواتنا والجستات اللي معانا فين؟ اين البقيه؟ اهميه تذكر الدار الاخره طبعا، لازم من اصلاح النفس والمجاهده في العباده لان قدر العباده يكون فتوحات الله في الدنيا ونعيم في الجنه طبعا، بشريات اعظم من التضحيات. الله كلام جميل، ينفع عنوان مقال، بشريات اعظم من التضحيات، الترقي في الصلاح والاصلاح، عظمة الكون، رائع صحيح طبعا طبعا. خلاص كل ده كلام جميل جدا، ركزوا معايا بقى، مفيش حاجة هتدوم طبعا، لا, لا, لا, لا علو الباطل هيدوم ولا انكسار المؤمنين هيدوم. طيب نلم الكلام الجميل اللي انتوا قلتوه ده بقى والمعاني العالية اللي انتوا قلتوها دهيت، مقاصد الصورة. واحد، توطين النفس على الكدح لاجل الدار الاخرة، لتركبن طبقا عن طبقة، تتحاسب لوحدك. وصل نفسك على الكدح لان الاخرة صعبة. اثنين، الانشغال بالله والتدبر في خلق الله والانشغال بالتصفية وسط نار الدعوة ومهما كانت الظروف، لا يشغلك شيء عن الله. ثلاثة، الجهاد الدعوي مهما كان الواقع رهيب ومحبط، الصحابة شغالين في الدعوة رغم الواقع الرهيب، رغم الام الواقع والام الفراق الاجتماعي. أربعة، التضحية لأجل الدعوة ولأجل نصرة الدين، لازم السطحيه الاخوه الاخوات عاد عباده السطحيه ديت مش بيفكروا فيها. خمسه الاهتمام بالاسره، الزوجه لازم الراجل يهتم بدين اولاده والمراه تهتم بدين زوجها واسرتها وينقلبوا الى اهله مسروره. يعني سبحان الله العظيم زوجتي دلوقتي نازله مشوار صغير كده بتقول لي تعالى معايا، فقلت فشرحت لها وينقلبوا الى اهله مسروره. لحظه لقاء الاسر بقى اللي بعدت عن بعض بسبب الدعوه وبسبب فقالت سبحان الله خلاص انا عايز انزل لوحدي، نستحمل بقى عشان ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك لكم جميعا يا رب ويفتح عليكم جميعا، يعني الله يرزقنا جميعا السعاده الاسريه يا رب. سته الزوجه بقى مسندتها الزوجه في التضحيه للدين والثبات، لانها استحملت فالست لا تفتى مع الراجل في الاخره رغم ان الراجل هو اللي اشتغل وجري انما لا تفتى معاه. سبعه الصبر على الانشقاق المجتمعي اللي بينشئ اسرها الحق والباطل مهما كانت الالام. ثمانيه محاسبه النفس يا جماعه، ها يحاسب حسابا يسيرا لانه حاسب نفسه في الدنيا حساب شديد. تسعه اعرفي ان ربنا هيعاملك على حسب حال قلبك والله اعلم بما يعود. اجتهدي في تصفيه قلبك مع الله، من صفى صف يا له، من صفى صف يا له. حياتنا مليانه مكدرات لان احنا من جوه مليانين شوائب في صفاء قلوبنا لله سبحانه وتعالى. عشرة بقى الاستبشار والألم، الاستبشار والأمل، الاستبشار والأمل فملاقيه. فا قربت قوي، قربت قوي، إنه ظن أن لن يحور، لتركبن طبقا عن طبق. الاستبشار والأمل يعني فضل ومنة الله، اللهم لك الحمد، وفتح الله وبكرم الله وحده. خلصنا سورة الانشقاق، اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد العظيم، اللهم لك الحمد العظيم. خلصنا، ربنا يحفظكم يا إخواتنا الكريمات و ربنا يبارك فيكم جميعا يعني اخواني في الله، ربنا يحفظكم. الحمد لله انا كده خلصت منهج سنه ثانيه في التفسير السنه دي بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان الفرق بينهم وبين دفعه الثالثه دلوقتي فقط هي الشوط الثالث اربع صور انا شارحهم بفضل ومنه الله بالتفصيل، لسه الغطيه بس الدفعه الثالثه ان شاء الله باذن الله. او انتوا بقى خلاص كده خلصتوا منهجكم، يعني انا من اول الاسبوع الجاي ما عادش بيني وبينكم لقاء تفسير اللهم الا لو هعمل لكم لقاء في التدبرات بتاعتكم. ما شاء الله انتم بعتين تدبرات كتير في سوره المطففين، لو انتم بقى هتبعتوا التدبرات بتاعتكم في الصور اللي فاتت ان شاء الله باذن الله. بحث ايه يا اخت اسماء؟ ايوه ماشي مفيش مشكله، ما انا مكمل معاكم ما تخافيش، بس خلاص امتحانات اخر السنه خلاص قربت، احنا في شهر 11 11 المفروض انتم هتمتحنوا خلاص في خلال اسابيع قليله جدا باذن الله سبحانه وتعالى. فانما الابحاث والكلام ده مستمره باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله، واجتهد ان انا اعمل لكم. ايوه ايوه ربنا يحفظكم، ايوه كملوا ده انا مستني البحث ده. ونسيت الحرفيين كمان يا اختنا، اطباء والتجار والفنانين والحرفيين والبنات الحرفيه. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله هجتهد ان انا اعمل لكم لقاء اتناقش فيه مع تدبراتكم واعرفكم عاده، ولكن من اول المره الجايه بقى انا اركز مع دفعه الثالثه شويه ان شاء الله في صوره الغاشيه. لو انتوا يا بتوع ثانيه عايزين تحضروا معاهم الغاشيه من مجرد الحضور وتبقوا برضو خدتوا الصوره عشان بقى الدوره اللي مفيش مشكله خالص، يا ريت يا اختنا امال دكتوره امال يا ريت لو تفتحي لقاء صوره الغاشيه الاخوات سنه ثانيه ان شاء الله باذن الله، تفتحي الاخوات سنه ثانيه و خلاص ان شاء الله باذن الله تفتحي ليهم بس وتعرفيهم بقى كود دخول الغرفه بتاعه الثالثه بتاعتكم، بحيث ان هم ان شاء الله باذن الله الميعاد بيكون مع لقاء الشيخ فارس. طب خلاص مفيش مشكله، يبقى انتوا هتاخدوها مسجله بقى باذن الله سبحانه وتعالى، مفيش مشكله. لقاء الشيخ فارس امتى يا اخوات؟ المغرب؟ لقاء الشيخ فارس المغرب؟ خلاص طب ما انا ممكن اخليها لكم بعد العشاء. يعني انا ممكن اخليها لا هو لقاء الشيخ فارس مغرب ولا عشاء؟ الشيخ فارس مغرب ولا عشاء؟ بعد المغرب، جميل جدا. خلاص انا هدي الثالثه الاسبوع الجاي بعد العشاء ان شاء الله باذن الله، هدي الثالثه بعد العشاء باذن الله سبحانه وتعالى، بحيث ان ثانيه وثالثه يقدروا يحضروا خلاص باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ادي بعد العشاء، واختنا امال بقى تفتح الغرفه للجميع باذن الله، واركز بقى مع ثالثه شويه بس انا اخلص لهم الغاشيه عشان يعني ايه يمتحنهم على الاعلى والغاشيه، وانا يعني كنت قاصد التباطؤ مع ثالثه عشان بس اخلي الدفعتين يقربوا من بعض ان شاء الله. اول ما ثانيه تخلص امتحاناتها ان شاء الله امتحانات المعهد هعمل لهم امتحان على الدوره واعمل لكم جوائز محترمه، يعني ان شاء الله باذن الله انه اعمل لكم جوائز محترمه باذن الله على هذه الدوره ان شاء الله باذن الله، بحيث ان انتوا خدتوها يبقى انتوا خلاص كده ايه واقفين مع ثالثه بالظبط باذن الله ان شاء الله باذن الله. ونسال الله ان هو يسددنا في امر المعهد ووفقنا كده السنه الجايه ان شاء الله نعمل ايه، لان انا حاسس ان الدفعه الثالثه يعني ايه كتير منهم بداوا يتعبوا، فانا مش عارف يعني فعلا يا جماعه انا بفكر ساعات ان انا يعني ايه اقفل المعهد على 3 سنين، يعني فقدت مواد كتير ما شاء الله بسم الله. ما ماشي يا اخت امال، بس في نفس الوقت ده من السنه اللي فاتت كانت الدفعه الثالثه مولعه الدنيا ما شاء الله بسم الله، كانت الدفعه الثالثه مولعه الدنيا، فانا يعني مش عارف بقى يعني ايه لسه بفكر، ونسال الله التيسير وربنا ييسر ان شاء الله باذن الله. ابشروا ابشروا ان شاء الله باذن الله ربنا يكبر خاطرنا كلنا ان شاء الله باذن الله. يا رب ربنا يعيننا اختنا الكريمه باذن الله. والله ده امل يا اخت رهام ان انا اكمل جزء عام ان شاء الله باذن الله، واحنا ماشيين كويس وباذن الله ربنا يكبر خاطرنا كده زي ما لحقنا خلصنا الثانيه ان شاء الله. رب اسال الله ان ييسر اتمام تفسير سوره الغاشيه، اسال الله ان ييسر اتمام تفسير سوره الغاشيه، يا رب يوفقنا فيها كده يا رب باذن الله، وابقى خلصت الثالثه كمان باذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله كل خير اخواتنا الكريمات، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.